الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم وبعد. وقفنا في المرة الماضية عند المبني على الضم، عند المبني على الضم، فقلنا إن الاسم ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني. والمبنيات تنقسم إلى أربعة أقسام، فهناك أسماء مبنية على الكسر، وأسماء مبنية على الفتح، والنهاردة إن شاء الله نأخذ المبنيات على الضم. طيب، ممكن نقول المبنيات على الكسر أنواع، نراجع كده سوا بسرعة. المبنيات على الكسر أنواع، فمن المبنيات على الكسر المركب المزجي المختوم بويه، كسيبويه ونفطويه إلى آخر. من المبنيات على الكسر وزن فعالي، وزن فعالي، وقلنا إن وزن فعالي يستخدم في اللغة على ثلاثة أقسام. قسم الأول: وزن فعالي اسم فعل أمر للدلالة على الطلب، كنزالي بيساوي انزل، ضرابي بيساوي اضرب، فهامي بيساوي افهم، واتكلمنا في السماع والقياس اللي فيه، تمام. وزن فعالي يستخدم في النداء في سب الأنثى، لكاعي فساقي غداري. قلنا إنه لو ورد في غير النداء لأولناه على النداء: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قائدته لكاعي، أي إلى بيت قائدته مقول فيها يا لكاعي. والحاجة الثالثة في وزن فعالي أن يستخدم علم على المؤنث، أن يستخدم علم على المؤنث. قلنا الحجازيين يبنوه على الكسر مطلقا، وبني تميم افترقت فيه فرقتين، فرقة منهم تمنعه من الصرف، فرقة منهم تمنعه من الايه؟ من الصرف. واكثر بني تميم يفصل، فما اخره راء يمنع من الصرف، اخره غير لا فما اخره راء يبنى على الكسر، فما اخره راء يبنى على الكسر، اخره غير راء يبقى يعرب اعراب ما لا ينصرف، تمام. وكذلك الحقنا بما يبنى على الكسر كلمة امسي، كلمة امسي، كلمة أمسي الحجازيين أو الحجازيون يبنونها على الكسر مطلقا، تمام. بنو تميم افترقوا فرقتين، خلاص، يبقى الحجازيين بيبنوا على الكسر ايه؟ بيبنوا على الكسر مطلقا، تمام. إذا استوفى الشروط: أن يقصد به اليوم الذي قبله يومك، وأن يكون خاليا من ال و والإضافة. فإذا قصر به أن يكون ظرفا بني عند الجميع، إذا قصد به أن يكون ظرفا بني عند الجميع، يعني عند الحجازيين والتميمية، خلاص كده. بعد كده خدنا المرة اللي فاتت المبني على الفتح، قلنا المبني على الفتح برضو أنواع من الأسماء والأفعال كذلك. فمن ما يبنى على الفتح الفعل الماضي: أكل شرب فهما. مما يبنى على الفتح الفعل المضارع المتصل به أحد نوني التوكيد، وإن ابن ملك والجمهور يشترطون أن يكون الاتصال مباشر، تمام كده. مما يبنى على الفتح كذلك اللي قلنا بس ما كناش اتكلمنا في المرة اللي فاتت، اللي هو الايه؟ قول في العلم أو في المركب المسجي اللي هو المختوم بغير وي. المشهور ان المركب المزجي كبعل بكة وحضر موت، المشهور فيه انه يعرب اعراب ما لا ينصرف، ولكن في لغة عند العرب انه ايه؟ انه يبنى على الفتح. قلنا مما يبنى على الفتح المركب العددي من 11 الى 9 ايه؟ الى 19، وخرجنا منهم 12 أو 12 واثنتي عشرة، 12 واثنتي عشر عشان احنا مفعول به، واثنتي عشرة. قلنا دول ياخدوا اعراب الايه؟ ياخدوا اعراب المثنى. تمام. قلنا دلوقتي مبني على فتح الجزئين اللي هو من 11 إلى 19. كذلك مما يبنى على الفتح مما ألحق بالعدد المركب مما أبهم من مما ركب من الظروف والأحوال والصفات. هو يأتينا صباح مساء، هو جاري بيت بيت. تمام. وكذلك أخذنا الزمن المبهم، وقلنا إن فيه إيه؟ قلنا إن فيه تفصيل، إن فيه تفصيل اللي البصريين بيقولوا إنه إذا أضيف إلى أنه يعرب مطلقا، أنه يعرب مطلقا. والكوفيين قالوا إذا أضيف لمعرب أعرب، وإذا أضيف لمبني بني. وقول الكوفيين هو الأرجح، لأن البصريين وارد عليهم قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في آخر سورة المائدة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم في قراءة نافع. تمام. يبقى أضيفت إلى معرب، وكذلك إيه؟ وكذلك بني. البصريين بيقولوا يوجبون الإعراب، البصريين بيقولوا يجب الإعراب إذا أضيف لإيه؟ إذا أضيف لمعرب. طب ما هو أضيف لمعرب أهو، ومع ذلك لم يبنى، ومع ذلك لم يعرب، بني على الفتح. يبقى الكوفيين هم لرأيهم إيه؟ عشان كده الملك بيقول لك ومن بنى فلن يفند، يعني ومن بنى هذا الزمن المبهم إذا أضيف لمعرب فمن بنى فلن يخطأ، ولا يتأتى على قول البصريين ولا الكوفيين. الكوفيين لأن البصريين يوجبون الإيه؟ يوجبون الإعراب. وأخذنا كمان مما يبنى على الفتح المبهم مطلقا، سواء كان زمن أو غير زمن، أي حاجة بقى مبهمة لا يتأتى معناها إلا بالمضاف إليه. فإذا أضيفت لمبني بنيت، إذا أضيفت لمبني بنيت. وخذنا قوله تعالى ومن خزي يومئذ، وقرأ ومن خزي يومئذ، من خزي يومئذ. يبقى دوت إيه؟ حركتها لا تنبغي إلا أن تكون حركة إيه؟ بناء، لأن هي مضاف إليه، والمضاف إليه ليس له إلا الجر. فإذا جاءت مفتوحة علمنا أن هذا بناء، وليس لأن ليس لها وجه للإعراب أن تكون من المنصوبات. وأخذنا قوله تعالى ومنا دون ذلك، لأن حركتها برضه لابد أن تكون بناء ولا وجه لفتحها، أي لا وجه لنصبها، لأن هي إيه؟ خبر، والخبر ليس له إلا الرفع. تمام. أخذنا آيات برضو تانية يحتمل فيها الحركة أن تكون حركة بناء، وتحتمل الحركة أن تكون حركة إيه؟ حركة إعراب. زي إيه؟ لقد تقطع بينكم قرأ بالإيه؟ قرأ بالوجهين، خلاص كده. وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قرأ برضو بالإيه؟ بالوجهين، خلاص كده. فإنه لحق مثل صفة لحق، والصفة للمرفوع بيبقى، فإذا جاءت مفتوحة فقلنا إنها مبنية في محل إيه؟ في محل رفع. ومن قال ومن يعني ومن قال إنها إن هذه الحركة حركة إعراب فله وجهة، من قال إن هذه الحركة حركة إعراب فله وجهة، نقول له كلامك صح. إنما الاثنين الأولانيين ما ينفع، عشان كده احنا قلنا ايه؟ احنا ضربنا خمس امثله، منهم مثلين اللي هم ومن خزي يومئذ ومنا دون ذلك، قلنا هذه الحركه لا تحتمل الا ان تكون بناء. انما الثلاث امثله التانيين قلنا تحتمل الحركه ان تكون حركه ايه؟ حركه اعراب. تمام. النهارده ان شاء الله ناخذ المبنيه على الضم. اقرا يا مولانا صفحة 38. تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم، ومثبته بفتح. بالنسبة لقول الشارح إحداها أنا أحيل، أنا الكلام اللي أنا أقول ده سأحيل. الشيخ محمد الدكتور محمد عبد المعطي كنت حضرت له في شرح الآية في شرح قطر الندى، فقال والأولى أن يقول إحداهن، أن يقول إحداهن، قال لأن الضمير إذا عاد على أقل من العشرة عاد جمعا مؤنثا. دول أربع حالات، الضمير إذا عاد على أقل من عشرة عاد جمعا مؤنثا، وفي التنزيل طب وإذا زاد على العشرة عاد مفرد، عاد بالإفراد. أيوة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 هم أكثر من العشرة، يوم خلق السماوات والأرض منها، يبقى عاد الضمير على أكثر من العشرة فعاد بالإفراد، منها أربعة حرم، يبقى كده أقل من عشرة فلا تظلموا فيهن، فعاد الضمير جمعا مؤنثا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، تمام، يبقى 12 شهرا ده أكثر من عشرة هو، فسيعود الضمير بالإفراد، منها أربعة أقل من العشرة يبقى فلا تظلموا فيهن. وفي الحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، خمسة، يبقى عاد جمعا مؤنسا. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صح كده ولا لا؟ الضمير إذا عاد على أقل من عشرة عاد جمعا مؤنثا. الآية ضبط الأداء، الله يقول أنا الله، ماشي، ولو كان الجمع أكثر من عشرة عاد بالإفراد. لهم غرف كثيرهم من فوقها غرف، من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها، ليه؟ لأن الغرف أكثر من إيه؟ من عشرة. يلا ايوه، وبعدين الجمع هيعمل معامله المؤنث، الجمع هيعمل معامله المؤنث على اراده المعنى، على اراده المعنى. بمن؟ بمن؟ تقول جئتك قبل زيد وبعده فتغسلهما على الظرفية، ومن قبله ومن بعده فتغسلهما بمن؟ قال تعالى بمن؟ بمن؟ قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، وجمعت في قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك، فجرت بمن ونصبت على الظرفية، فناداها من تحتها جرت بمن، قد جعل ربك تحتك نصبت على الظرفية، يبقى اجتمع اجتمعت الحالتين في آية واحدة، تمام، فناداها من تحتها جرت بمن ألا تحزني قد جعل ربك تحتك نصبت على الظرفية، اللي هي كلمة تحت يعني، هو سيقول أنه سيلحق بقبل وبعض ما شابهها، فقبل وبعد وتحت وفوق وقدام ووراء وحذاء وتلقاء ودون، كل هذه تلحق بقبل وبعض في الأحوال. قبل وبعد عشان يقول لك قبل وبعد وإخوته من الظروف المبهمة، فوق وتحت وحذاء وتلقاء ودون ووراء وقدام. ولا مولانا من هقول لك هو يقول يلا بس عمر عشان الدرس طويل. الحالة الثانية أن يهدف المضاف إليه وينوى تقول نصي فيعرضان الإعراض المذكور ولا ينوى ولا يمن ولا ينوان بنية الإضافة، وذلك بقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابته فما عطفت مولى عليه العاطفة. الرواية بخفض قبل بغير تنوين أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من النظر وقدر وقدره ثابتا. وقرأ الجهدلي والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعده. الله بركاته. وعليكم السلام. فحدث الله إليه وقدر وجوده ثابتا. الحالة الثالثة أن يطاع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه في الغرابات أيضا الإعراب المذكور، ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات. فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. قال الشاعر فسار لي الشرار وقلت قبلا فكاد أرص بالماء الفرات. وقال بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. وكقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهاد الست. أكيد هتبقى وأخواتهما بقى أنه قال فقبل وبعد. وأخواتهما أردت به أسماء الجهاد الست وأول وكون ونحو كنا. قال الشاعر لعمرك ما تدري وإني لأوجل وإني لأوجل وإني لأوجل على أيانا على أينا على أينا تعبد المنية أول. وقال إذا أن مؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. ماشي ماشي كلام سهل خالص. أول حاجة في المبنيات على ضم أصدقاء قبل وبعد من الظروف وإخوتهم من الظروف المبهمة اللي هم إيه بقى؟ اللي هم قدام وراء فوق تحت حذاء تلقاء إلى آخره. بيقول لك بقى ان قبل وبعد دول لهم اربع احوال، ان قبل وبعد لهم اربع احوال. تمام؟ ليه بقى؟ ركز معايا بس عشان تفهم معايا لان الكلام سهل خالص بس محتاج شويه تركيز. قبل وبعد إما أن تستخدم مضافة ويظهر المضاف إليه في الكلام، وإما أن تستخدم مقطوع بلاش مقطوع عن الإضافة غير مضاف. مضافة يعني المضاف إليه موجود. زي إيه؟ قبل العشاء، قبل الصبح، قبل الظهر، قبل زيد، بعد زيد. خلاص؟ يبقى قبل إيه؟ مانيش عارف. كلام واسع، محتاجة ضيقه شوية. فجبت المضاف إليه عشان يحصل نوع تخصيص. خلاص؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ فإذا استخدمت قبل وبعد وإخوتها مضافة، هيبقى إعرابها حاجة من اتنين، يا إما يكون قبلها حرف الجر من، يا إما ما يكونش قبلها، يا إما يكون قبلها حرف الجر من، يا إما ما يكونش قبلها حرف الجر إيه من. والله لو لقينا حرف الجر من أهلا وسهلا وتبقى مجرورة بالكسرة، ولو ما لقناش حرف الجر من هتبقى منصوبة على الظرفية، هتبقى منصوبة على الظرفية. الظرف هو المكان الذي يحدث فيه الفعل أو الزمن الذي يحدث فيه الفعل. فلما أقول لك أنا ساكن قبل الكبر العلوي، يبقى المكان الذي وقع فيه السكن قبل الكبر العلوي. طب لو قلت لك هجيلك قبل الظهر، يبقى الزمن اللي أنا هجيلك فيه هيبقى قبل الظهر. ملاحظ معنا الظرفية؟ فقال لك إذا وجدت قبل وبعد، ووجدت أن المضاف إليه موجود، لقيت قبلها حرف الجر من، جرها بالكسرة، جرها بالإيه؟ جرها بالكسرة. جئتك من قبل زيد، من قبل زيد. خلاص ولا ما انتش معايا؟ كذبت من قبلهم، من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، بعد مضاف وما اهلكنا مضاف اليه، قبلها حرف الجر من ولا مش من؟ يبقى دي مجروره بالكسر. ولا مولانا؟ طيب كده اقول لك اهو. يبقى لو انت وجدت المضاف اليه ولقيت قبل قبل وبعد واخواتها حرف الجر من، جرها بالكسرة. طب لو انت وجدت المضاف اليه وما لقيتش مين، انصبها على الظرفية، انصبها على الظرفية. والركب اسفل منكم، الركب مبتدأ معي واسفل، بس مش هينفع لان ده ممنوع من الصرف، مش ينفعش معنا المثال ده. خلينا في المثال الثاني. ألا تحزني قد زعل ربك تحتك، يبقى تحت من إخوات قبل وبعد ولا لا؟ وتحت مضاف والكاف مضاف إليه. إذن الحالة الأولى وجدت مضافة ولا يوجد حرف الجر من، فهي منصوبة على الظرفية. معايا؟ يبقى قبل وبعد واخواتهم، لو لقيتها مضافة، لو لقيتها مضافة لقيت حرف الجر من، ايه اللي يحصل؟ اجرها بالكسرة. ما لقيتش يبقى مضافة لها حالتين، تجر بمن، تنصب على الظرفية. بين قوسين لا تنون، يعني ما ينفعش تقول من قبل لا تنون. احنا قلنا التنوين يسقط في اول المضافين، التنوين يسقط في اول المضافين. نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. بس ما احنا لسه بنكلف المضاف إليه مضافة، يعني ايه مضافة؟ يعني إجا بعدها مضاف إليه. تجر بمن، ولو ما لقتش من تنصبها على الظرفية وما تنونهاش. ما نونهاش ليه؟ لأن هذه من ضمن الحالات التي يسقط فيها التنوين، أن التنوين يسقط في أول المضافين. طيب ما هاش مضافة، مقطوعة عن الإضافة. قال لك أنت في الحالة دي يبقى ممكن تستخدم ثلاث نيات، وإنما الأعمال بالنيات، برضو يدخل معنا في النحو. قال لك ليه؟ قال لك لو أنها غير مضافة، ركز معنا بالله عليك، لو غير مضافة، إما أنك تنوي لفظا معينا، انت نيتك حاجة معينة، لفظ معين، تاخد نفس الاعراب، تاخد نفس الاعراب ولا تنون لنية الاضافة، ولا تنون لنية الاضافة. طب ما المضاف له مش موجود، بس استنى نوية. اجيب لك مثال، السيد ده هو انا جيت قبله، فالكلام على مين؟ الكلام على السيد، الكلام على السيد. فالشيخ عادل بيقول لي انت جيت امتى؟ فبقول له ايه؟ جئتك او جئت من قبلي ومن بعدي. من قبل مين؟ انا اقصد كلمه سيد، انا اقصد اللفظ اللي هو صح ولا لا. يبقى ايه اللي حصل؟ او جئت قبل او بعد، لان مفيش مين يبقى منصوب على الظرفيه، ولا انون لماذا؟ لنيه الاضافه. وقرئ بها في قوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعد، قرأ من قبل الغلب ومن بعد الغلب، ففي لفظ مقدر، لفظ بعينه هو الذي يقدر. خلاص كده. قرأ الجحدري والعقيلي بإيه؟ بالجر، وطبعا من غير تنوين لنية الإضافة. يبقى إما تكون مضافة أجرها بمن أنصبها على الظرفية ومنونهاش، إما تكون غير مضافة بس أنا أصد لفظ معين، يبقى برضه هجرها بمن أنصبها على الظرفية ولا، وإما نقول مش نوع حاجة، يعني مهاش مضافة وفي نفس الوقت مانيش لا أنوي شيئا. اعربها الإعراب المذكور ونونها، اعربها الإعراب المذكور، يعني جرها بمن لو قبلها مين، او انصبها على الظرفية لو ما فيش قبلها مين، ونون. اجيب التنوين ليه؟ لان الداعي ليس موجود، داعي سقوط التنوين ليس موجود، لهو مضاف لفظا ولا حكما، انا مش ناوي كلام، يبقى ما فيش بعدها ايه؟ خلاص كده. وبها قرئ لله الامر من قبل ومن بعد، لا خلاص، من قبل ومن بعد مش نوع حاجة. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميمي. طبعا هو عندك بالماء الفراتي، والصحيح أنه هو الحميمي عشان أبيات القصيدة كلها آخر حرف فيها الايه؟ حرف الميم. خلاص. مضافة تجر بمن أو تنصب على الظرفية ولا تنون، غير مضافة ونوي لفظا معينا تجر بمن أو تنصب على الظرفية ولا تنون، مش نوي حاجة تجر بمن وتنصب على الظرفية وتنون. طب أصد المعنى إجمالا، ما مش أصد كلمة بعينها، مش أصد كلمة بعينها، وفي نفس الوقت مش أصد حاجة خالص، فأصد بس أصد معنى عام، أقصد معنى عاما. قال لك في هذه الحالة تبنى على الضم. يبقى دي الحالة رقم كام؟ الحالة رقم 4 اهي بالاحمر اهي. لا ما ينفعش تبقى هنا، تبقى تحت هنا. يبقى غير مضافة، نويت لفظ معين اعربوا الاعراب المذكور ولا تنون، ما نويتش حاجة خالص اعربوا الاعراب المذكور ونون، نويت معنى عاما تبنى على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد. القصة اللي فاتت دي كلها المعنى ناويينه لله الأمر من قبل ومن بعد، مع إن في حرف الجر من، إلا أنها بنيت على الضم لأن المضاف إليه قد حذف ونوي معناه. ونوي إيه؟ ونوي معناه. المعنى بقى المراد، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شاف القصة اللي فاتت دي كلها، لله الأمر من قبل القصة ديت ومن بعده. ما نش ناوي الغلب، مش ناوي كلمة الغلب بس، أنا ناوي معنى عام، أنا ناوي معنى، مش ناوي كلمة معينة، وفي نفس الوقت مش ناوي حاجة خالص، لا أنا ناوي بس ناوي معنى. ناوي معنى ولا ناوي لفظ؟ إذا نويت معنى بنيت على الضم، وإذا نويت لفظا لا تنون. إذا نويت لفظا تعرب الإعراب المذكور ولا تنون، لو ما نويتش حاجة خالص تعرب الإعراب المذكور وتنون. معايا؟ يبقى ديت الحالة الأولى، القسم الأول مما يبنى على الضم، قبل وبعد وإخوتها من الظروف وما شابهها، إنها إما أن تستخدم مضافة أو تستخدم احفظهم سهلها. مضافة خلاص تجرب منه أو تنصب على الظرفية. غير مضافة واحدة من ثلاثة، يا إما نوى لفظ معين يبقى تعرب الإعراب المذكور وطبيعي لا تنون لنية الإضافة. طب مش نوى حاجة خالص، هتعرب الإعراب المذكور وطبيعي تنون لأن ما فيش داعي لسقوط التنوين. الحالة الثالثة، أن أكون ناويا معنى عاما، وفي هذه الحالة ستبنى على الإيه؟ ستبنى على الضم. قال لا، أصل أسفل ديت ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. للوصفية ووزن الفعل لا شواز، شواز الجمهور المتواتر الجحدري والعقيلي في الشواز. أبو السمال والجحدري وعون العقيلي من قبل ومن بعد، وقرأ الجحدري وعون العقيلي من قبل ومن بعد. و و و و في قوله تعالى برضو من سورة مريم، فناداها من تحتها، قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وغيرهم من تحتها، من تحتها لأنها أضيفت وسبقت بحرف الجر من فجرت بمن. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة وغيرهم تحتها لأنه لم يعتبر من حرف جر، إنما اعتبرها موصولة، ففي هذه الحالة تكون أضيفت ولم تسبق بحرف جر فنصبت على الظرفي. يبقى أخذ بس أهم حاجة يكون في لا فيش قواعد، لا في قواعد في قواعد ماشي كده يا جماعة خلاص فهم حاجة فهمته تكبير. بعد كده مما يبنى على الضم يعني على الأصل على الأصل تكون غير مضافة ونويت معنى عام تبنى على الضم. شاطر. مما يبنى على الضم كذلك كلمة أي، كلمة أي، كلمة أي، وأي تأتي على عدة استخدامات. هنقوم يا ابن الصبورة من الأصل نستغنى عنه. أي تأتي في اللغة على عدة استخدامات، فتأتي أي شرطية، تأتي أي شرطية، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. خلاص. يبقى ديت اسم شرط يجزم فعلين، اسم شرط يجزم ايه فعلين، وتكون على حسب موقعها في الجملة. تمام. ممكن ودي مش معانا، يعني الشرطية مش معانا في المبنى على الضم، وممكن تكون اسم استفهام، ممكن اي تكون اسم استفهام، اي فأي الفريقين احق بالامن. تمام. ايكم زادته هذه ايمانا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اي الفريقين خير مقاما، برضو دي مش معانا. امال اللي معانا ايه؟ الموصولة. الموصولة هي التي لها حالة تبنى فيها على الضم، لان برضو لها اربع حالات. اي لها اربع كام؟ اربع حالات. اي الموصولة لها اربع حالات. اي كما واعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. فاي لازم نقوم على الصبر يا ابني تكبير، بس ركز انت فهمت قبل وبعد كان سهل ازاي لما احنا فهمنا سوا، برضو اي هتفهمها برضو بكل سهوله ان شاء الله. لا منفعش، ما عنديش. ده انا جايب لكم النهارده حته فايده بقى. ماشي اريده من ديلك مبربر فيه. لا مفيش حاجه ثانيه. ده ليه انت ليه نكمل بس ده تحت كده عشان تبقى برضو الان الصوره واضحه. سيبك بس ما يمسح ولا ما يمسحش، انا اهم حاجه عندي تكون انتوا فاهمين. معلش. يبقى ان تكون مضافه، ان تكون غير مضافه. ينوي معنى لفظا معينا. ينوي لفظا. يبقى ديتي صح اهو. ولا تنون. لا ينوي. يبقى اللي برضو العرب المذكور وتنون. ينوي معنى عام تبنى على الضم. كذلك مما يبنى على الضم اي انها يا جماعه الموصوله. الموصوله قلنا اي تاتي شرطيه وتاتي استفهاميه وتاتي موصوله. الاسم الموصول، الاسم الموصول هو الاسم الذي يدل على الذي يدل على مسماه بواسطة جملة الصلة المشتملة على عائد يعود على الاسم الموصول اللي هو ضمير. الاسم الموصول هو اسم بيدل على مسماه. ايه القرينة التي يدل بها الاسم الموصول على مسماه؟ جملة الصلة. ويشترط في جملة الصلة ان تحتوي على ضمير يعود على الاسم اللي هو موصول. جاء الذي أبوه مسافر. الذي مين؟ عرفت منين الذي؟ إن أبوه مسافر. معايا كده ولا ما انتش معايا؟ الذي والتي والذين كل دوت هتلاقي أي اسم موصول لازم أن يكون بعد جملة. خلاص كده؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى الاسم الموصول اسم يدل على مسماه بواسطة جملة الصلة المشتملة على عائد. العائد اللي هو هذا الضمير قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا وقد يكون مرفوعا. الضمير اللي فين؟ اللي في جملة الصلة. الضمير الذي في جملة الصلة قد يكون مرفوعا وقد يعني يكون في، هو طبعا ضمير مبني فقد يكون في موضع رفع وقد يكون في موضع نصب وقد يكون في موضع جر. معايا لغايه الان كده الكلام سهل؟ اي تستخدم اسم موصول يبقى لابد أن تكون بعدها جملة صلة، وأن تشتمل هذه الجملة على تمام. العائد في أي يكون مرفوعا مبتدأ معي ولا ما انتش معي؟ في موضع رفع، احنا قلنا الضمير في الاسم الموصول قد يأتي في موضع رفع أو يأتي في موضع نصب أو يأتي في موضع جر، معي ولا ما انتش معي؟ جاء الذي قام، جاء الذي قام، الضمير هو الفاعل المستتر جوازا تقديره هو، وأتى في موضع رفع صح. طب جاء الذي أكرمته، الضمير هو الهاء وأتى في موضع نصب، أكرمته أكرمت فعل وفاعل والهاء مفعول به، يبقى أتى الضمير في موضع. جاء الذي أمسكت به، يبقى الضمير الهاء وأتى في موضع جر. معايا الكلام سهل اهو خلاص. أي من الأسماء الموصولة التي تدل على مسماها بواسطة جملة الصلة المشتملة على عائد، العائد هذا قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. يبقى دي كده كم حالة؟ اثنين. حط على الاثنين ان اي ممكن تأتي مضافة ومقطوعة عن الاضافة، يبقى مضافة وذكر صدر صلتها، مضافة وحذف صدر صلتها، مقطوعة عن الاضافة وذكر صدر صلتها، مقطوعة عن الإضافة وحذف صدر صلتها. فإذا أضيفت وحذف صدر الصلة بنيت على الضم. تكبير. أقول لك أي إحنا بص، أهم حاجة تعرف شغلانتها إيه، تعرف شغلانتها إيه، هي اسم موصول. هذا الاسم الموصول يدل على مسماه بواسطة جملة الصلة المشتملة على عائد. هذا العائد قد يحذف تمام، جاء أي هو قائم، جملة الصلة هي ذكر العائد وهي غير مضافة. جاء أي قائم غير مضافة وحذف صدر الصلة معي. جاء أيهم هو قائم، أضيفت وذكر صدر الصلة في الثلاث حالات معربة. فإذا أتت في موضع رفع رفعت، وإذا أتت في موضع نصب نصبت، وإذا أتت في موضع جر الموصول. إذا أتت في موضع رفع رفعت، وإذا أتت في موضع نصب نصبت، وإذا أتت في موضع جر جررت تمام. إذا أضيفت وحذف صدر الصلة بنيت على الضم. أي كما وأعربت ما لم تضف، فإذا قطعت عن الإضافة أعربت، وصدر وصلها ضمير انحذف، فإذا ذكر أعربت. يبقى دي حالة واحدة، ثلاث حالات ذكرت، ثلاث حالات يكون فيها معربة، اللي ما ذكرهاش هي المبنية. إيه هي؟ التي إذا أضيفت وحذف صدر صلتها ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أضيفت. ما يفتح عليك. طب لننزعن فعل مبني على الفتح للتصريف بدون التوكيد. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن بتاعت العظمة. هينزع ايه؟ ايهم اشد على الرحمن عتيا؟ ايهم يبقى اي مفعول به منصوب. ولكن هذه هي الحالة الرابعة لأي التي تبنى فيها. هذه الحالة الرابعة مبنية على الضم في محل نصب مفعول ننزع. مبنية على الضم في محل نصب مفعول لننزع، لأن ننزع فعل متعدي. ننزع ايه؟ صح ولا لا؟ عايز مفعول به. الأستاذ سيبويه معلم الكبير قال لك أنها بنيت على الضم في محل نصب مفعول به. وقد أخبر سيبويه أن الكوفيين يقرؤونها بالنصب. أيهم أشد على الضم؟ فقال هذا جيد. فقال هذا جيد. الجمهور بالرفع، وذهب سيبويه إلى أن حركتها حركة بناء لخروجها عن نظائرها، وهي أنها قد أضيفت وحذف صدر الصلة. وقرأ طلحة بن مطرف ومعاذ الهراء وزائدة عن الأعمش وهارون الأعور وغيرهم أيهم بالنصب مفعول لننزع. بالنصب مفعول لننزع. على مين؟ ايوه ماشي، ما فيش مشاكل، بس مفعول. لان الخليل ويونس والاخفش والكوفيون يقولون ان حركة ايهم حركة اعراب ويخالفون سيبويه. بل قال الزجاج ما تبين لي أن سيبويه أخطأ إلا في مسألتين هذه منها. وبس كلام سيبويه اللي صح. ده قول سيبويه لخروج عن، ويؤيد قول سيبويه أن حركتها حركة بناء قراءة النصب. إزاي يؤيد؟ أيوة مولانا أيهم تبقى هي إيه؟ مفعول به. يبقى لما تيجي أيهم تبقى هي برضه مفعول به. مبنية في محل نصب. يعني مفعول به برضه. يعني مفعول به. والمفعول به بيبقى منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. فلما يجي مرفوع يبقى نقول له ده ايه؟ ده مبني في محل نصب. خلاص؟ بعد كده؟ هو مثل الأخفش ما قال القراءة. والله خلاف بقى في الأعراب ما بين الخليل ويونس والأخفش والكوفيين، كل واحد كده أخذ مذهب. فموضوع طويل، خلينا بس في اللي احنا في الوقت. أتضاف ويحضر صدر صلاة. أيوة. أضيفت وحذف صدر الايه؟ والله في شوية بس مش عارف. أمثلة كتير في الدنيا، فكل حاجة في أربع حلقات. ما أنت شايف حاجة في المبنيات هرب ضم، لسه في حاجات كتير بس مش مهم عليها. خلاص يبقى بنقول ايه؟ ان اي اذا اسم موصول يدل على مسمه بواسطة جملة الصلة المشتملة على عائد. خلاص؟ قد تستخدم مقطوعة عن الاضافة مثل جاءني اي قائم، مقطوعة عن الاضافة وحذف صدر الصلة معربة. جاءني اي هو قائم، مقطوعة عن الاضافة وذكر صدر الصلة. تمام. جاءني أيهم هو قائم، أضيفت وذكر صدر الصلة معربة برضه. اللي هو الضمير، اللي هو الضمير، اللي هو الضمير المرفوع يعني. احفظ الآية، نحفظ الوجه ده اللي هو فيه لننزعن من كل شيعة أيهم. ما الهدى جماعة أضيفت وحذف صدر الصليب وهذا حالة البناء. لله الأمر من قبل ومن بعده، ما الهدى جماعة قطعت عن الأضافة ونوي المعنى بدي البناء سهل خالص. أنت بس ما اللي هو هو أيهم هو أشده. أيوة. طب من ذهب إلى الرفع؟ قال بعضهم أن المفعول، لأن لازم نجيب مفعول به لننزع. من ذهب إلى الرفع يعني. إلا أن حركة أيهم حركة رفع، حركة إعراب. خلاص اختلفوا بقى، فبعضهم قال ده من هنا حرف جر زائد والمفعول به هو كلمة كل والتقدير ثم لننزعن كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية وجعلها مبتدأ. أيهم أشد ثم لنزعن كل شيعة، ولكن جرها بحرف الجر للإيه؟ للتأكيد، زي ما جاءنا من بشير. ما جاءنا من بشير بحرف جر. تمام ماشي، مفيش مشاكل. ما هو معلماء كبار برضو يعني، هم شيء أخذ بال. في أقوال، بس الأقوى قول سيبويه يؤيد قراءة من قرأ بالنصب. هي دي معضد القول بتاعه شوي، معضد القول بتاعه. يبقى برضو ديت اجت زي ما اجت في القراءة الثانية مفعول به، يبقى نمشها برضو هنا مفعول به. هننزع ايه؟ هننزع كل شيعة. طب ما في حرف جر قبلها؟ مش مساكل حرف جر للتأكيد. زي ما جاءنا من بشير، الأصل ما جاءنا بشير، فبشير في الفاعل، ولكن جر. تمام، جر مجرور. هيهات هيهات لما توعدوا. جر اللي بقى من بشير علشان التأكيد. في قوة ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير. ما يكون حرف الجر يقول حتى يقول لك ما تقولش على زائد، قول على صلة، صلة للتأكيد. فهو في قوة تكرير الجملة. فبدل ما يقول لك ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير، يقول لك ما جاءنا من بشير. يبقى ما جاءنا من بشير في قوة التعداد. وعليها تخريج في قوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا الكاف للتأكيد في قوة التكرار، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. معايا كده؟ وناخد الكلام ده في الفاعل، فما تقلقش يعني ان الدنيا يعني ايه مش بايظه ولا حاجة. ما نتوسع اكتر الدنيا هتمشي زي الفل. خلاص والله لسه في حاجات كده، بس انا عايز اقلبها بصراحة عشان بس ما نطولش عليها. اصبر بس علي. المبني بعد كده على الايه؟ على السكون. طب اقرا كده يا استاذ. طيب ماشي، ناخد بس ال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كذبت قبلهم، يبقى ايه اللي حصل؟ اضيفت ولم تسبق بمن، فنصبت على الظرفيه. معايا؟ أضيفت ولم تسبق بمن فنصبت على الظرفية. فبأي حديث بعد الله أضيفت ولم اللي هي كلمة بعد يعني أضيفت ولم تسبق بمن فنصبت على الظرفية. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أضيفت وسبقت بمن فجرت بها. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد إهلاكنا القرون الأولى، يبقى أضيفت صح ولا لا؟ أضيفت وسبقت بمن فجرت بها. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، من قرأ على أساس أن من حرف جر فهي جر تحت، ومن قرأ على أساس أن من اسم موصول فهينصب إيه تحت. تمام. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، يبقى تعرب الإعراب المذكور ولا تنون. ومن قبل نادى، ومن قبل ذلك نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. وقلنا إنه قرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبلي ومن بعدي، أي من قبل الغلب ومن بعده. خلاص. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا إعراب المذكور ولكنهما لا ينونان. ليه؟ لأنه لا يوجد داعي لسقوط التنوين. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات والصحيح الحميم. وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبع، بل كقراءة الجمهور لله الأمر من قبل ومن بعد. وقولي وأقواتهما أردت به أسماء الجهات الست، أو أسماء الجهات الست اللي هم إيه؟ فوق وتحت وقدام وراء ويمين وشمال وحذاء وتلقاء، وأول ودون ونحوهن. قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. وقال آخر: إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون، ومثلت له بمن وكم، تقول جاءني من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام. اقرأ مولانا. صلى على الحبيب قلبك يطيب. المبني على السكون، تبنى على السكون أشياء، منها الفعل، الأمر، الفعل المضارع الذي اتصلت به نون الإناث، الفعل المضارع الذي اتصلت به نون الإناث، وعليه قوله تعالى: إلا أن يعفونا، إلا أن يعفونا. فيقول لك إيه، لماذا لم يعرب الفعل ويجزم بحذف النون؟ من قبلها أن الناصبة للمضارع، والأمثال الخمسة تنصب بحذف الإيه، تنصب بحذف النون. نقول هذه ليست نون الرفع، ليست نون الرفع، إنما هذه نون الإناث، والفعل معها مبني على السكون في محل نصب بأن. إلا أن يعفون أختها بالضبط، إلا أن يعلمنا يعفون، ما هي زي يكتبون ولا يسمعون. لو كانت زي يسمعون كانت، عشان كده بعدها ايه، وان لا في الـ في, الـ في الايه الثانيه وان تعفو اقرب للتقوى، اصلها تعفون، فان تعفو تعفو، اللي ان تعفو اقرب للتقوى، ديت اختي يسمعون وياكلون ويشربون، دي اللي من الامثله الخمسه. انما النون التي في إلا أن يعفونا، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفونا، النون هذه نون الإناث، والفعل المضارع مع نون الإناث يبنى على، يبنى على السكون، يبنى على السكون. تكاد السماوات يتفطرن، فعل مضارع مبني على السكون للتصليب بنون الإناث. تمام. ونون الإناث هي نون النسوة، إلا أن نون الإناث أوسع. فنون النسوة تختص بالعاقل. نون لما نيجي نقول نون النسوة يبقى ده يختص بالعاقل، إنما نون الإناث تختص بالعاقل وبغير العاقل. فمثلا النوق يسرحنا، هذه ليست نون نسوة لأن النوق غير إناث. طب إلا أن يعفون، دي نون نسوة لأن النساء يعني. معي ولا ما انتش معي؟ فأشيل نون النسوة خليك نون الإناث عشان تصلح على العاقل وغير الإيه وغير العاقل. خلاص. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى مما يبنى على السكون الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث. يبقى الفعل المضارع أخذنا قبل كده له حالة، وهي أنه يبنى على الفتح إذا اتصلت به أحد نوني التوكيد. النهاردة أخذنا حالة كمان أهو أنه يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث. مما يبنى على السكون كذلك الفعل الأمر. الفعل الأمر يبنى على السكون، ده في خلاف بين البصريين والكوفيين فيه، وهنجي إن شاء الله في محله. لأن الفعل الأمر عند الكوفيين أصله فعل مضارع. والله القسمة ثنائية عند الكوفيين، فالقسمة عند الكوفيين أن الفعل ماضي ومضارع فقط، ما فيش عندهم حاجة اسمها فعل أمر. والفعل الأمر هذا أصله أصله مضارع، وده نجي إن شاء الله في مكان. خد بس أنت الوقت عشان كده يقول لك إيه، ما أنت لما تفهم إذا عرف السبب بطل العجب. تلاقي بعض الكتب يقول لك إيه، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، لأن عندهم الفعل الأمر ليس قسما مستقلا. الفعل الأمر مو شيخ المضارع والماضي، ده الفعل الأمر ابن المضارع. فعندهم القسم الشكل يقول لك يبنى على ما يجزم به مضارعه، وإن كان الراجع إن هو يبقى قسم مستقل عشان العدل، العدل عزيز الملك. خلاص. فلما كانت الأزمنة ثلاثة ناسب أن تكون الأفعال ثلاثة، لما كان الزمان ماضي وحال واستقبال، وأعلم علم اليوم والأمس قبله لكنني في علم عن علم ما في غد عمي، يبقى كده الأزمان ثلاثة. فلما كانت الأزمنة ثلاثة ناسب أن يكون الأفعال ثلاثة. رب السماوات والأرض له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فاستدل برضو أزين الأفعال إن الأزمنة ثلاثة. يبقى مما يبنى على السكون فعل الأمر، اكتب، افهم، اشرب، مضارع متصل بنون الايه نون الإناث، والفعل الايه والفعل الأمر. خلاص. قول ما ذكرها في كتب تانية أصلا برضو بيعتبر الكتاب دوت يعني مش برضو. طيب الحاجات اللي احنا خدناها دي هي التي تخضع لقاعدة، هي التي تخضع لقاعدة. هناك من المعربات، لا هناك من المبنيات ما لا يخضع لقاعدة، ما لا يخضع لقاعدة. صلى على الحبيب. ناخد ربع ساعة كمان كده ولا عشر دقايق ولا خلاص؟ خلاص؟ لا سيبك انت عشر دقايق كمان. ما احناش هناخد فهم حاجة. هنبص ما احناش هناخد حاجة. بس هنفتح الذهن شوية. احنا خلصنا مبنيات؟ مثل ما خلصناش بنتكلم فهو. صلى على الحبيب. الأصل في الأسماء عشان احنا نعرف هو جايب حكاية كم ومن والكلام ده جايب هنا ليه؟ مش تعرف هو جايبها هنا ليه؟ ما هو دوتي لا ينطبق على مثل الأحوال السابقة. لما هو يجيب لك كم ومن وكلام دوت ده لا يختلف عن ما له قاعدة مستمرة التي ذكرها في الأول. شو لما ذكر المبنيات على الكسر ذكر ما له قاعدة معينة، حزامي وأمسي ده له قاعدة. لما ذكر المبنيات على الفتح ذكر ما له قاعدة مستمرة لما ذكر المبنيات على الضم ذكر ما له قاعدة مستمرة. لما ذكر المبني على السكون جاب لك أسماء كده وقال لك دي مبنية على السكون مع أنها ليست كمثيلاتها السابقة التي ذكرها في الكتاب، صح ولا لا؟ إيه الحكاية بقى؟ الحكاية أن المبنيات منها ما له قاعدة ومنها ما ليس له قاعدة. طب الذي له قاعدة خلاص عرفناه، طب إيه حكاية الذي ليس له قاعدة دي؟ أقول لك ها، الأصل في الأسماء الإعراب. لماذا؟ لأن الاسم يتوارد عليه معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. الاسم يتوارد عليه معاني لا يفرق بينها إلا الإيه؟ لا يفرق بينها إلا الإعراب. زيد، كلمة زيد ممكن يكون هو اللي عمل الفعل وممكن يكون هو اللي وقع عليه الفعل، صح؟ أعرف منين؟ والله إذا قلت له مرفوع يبقى هو اللي وقع منه الفعل، إذا لقيته منصوب يبقى هو اللي وقع عليه الإيه؟ الفعل. فالاسم يتوارد عليه معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. وقلت لك قبل كده ما أحسن السماء، ما أحسن أو ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد. فزيد يتوارد عليه معاني، إما أن يكون فاعل، وإما أن يكون متعجب منه، وإما أن يكون أسأل عن أي أجزاء زيد أحسن، صح ولا لا؟ ما أحسن زيد يبقى اللي عمله غلط، ما أحسن زيدا بتعجب من حسن زيد، ما أحسن زيد بتعجب بسأل أي أجزاء زيد أحسن. فكلمة زيد توارد عليها معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب، فكان الأصل في الأسماء الإعراب. عشان أشيل اللبس، الحروف والأفعال لا، لا يتوارد عليها معاني، فمن أجل ذلك كان الأصل في الحروف والأفعال. فإذا وجدنا في الأفعال أفعال يتوارد عليها معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب ألحقناها بالأسماء في الإعراب. فمن أجل ذلك أعربنا الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع في بعض الأحيان تتوارد عليه معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب فأعربنا. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فالفعل المضارع تشرب ورد عليه الرفع والنصب والجزم، والثلاثة لهم معاني مختلفة، فتوارد على الفعل المضارع معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب فألحقت بالاسم في الإيه؟ يبقى الأصل في الأسماء الإعراب، لأنه يتوارد عليه معاني لا يفرق بينها إلا بالإعراب فأعرب. الأصل في والأصل في الأسماء في الحروف والأفعال البناء، وما توارد عليها معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب ألحقه. إذن الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه، فلما شابه المضارع الأسماء أعرب. إذن ما سيشابه الحروف من الأسماء فإنه سيبنى، تمام كده؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. خلاص. فما شابه الحروف من الأسماء بني، فوجدنا أن هناك أسماء بنيت مع أن الأصل في الأسماء الإعراب، بنتها لا عم الحق، قال لك لأنها شابهت الحروف، لأنها شابهت الحروف معي. فمما بني من الأسماء، لا حزام ده لقى على مستمرة، فمما بني من الأسماء أسماء الشرط، أسماء الشرط، لأنها شابهت حرفا موجودا اللي هو إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا وجدنا اسما يعمل معنى الشرط فيكون قد شابه الحرف الذي عمل معنى الشرط، صح ولا لا؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ الضمائر مبنية، الضمائر مبنية. لماذا بنيت الضمائر؟ لأن الأصل في الأسماء أن توضع على ثلاثة أحرف فأكثر، ثلاث حروف مبنى، يعني ثلاث حروف مبنى، ثلاث حروف فأكثر. فإذا وجدنا أسماء تكونت من حرف أو من حرفين فإنها تكون شابهة الحروف في الوضع، في تكوين الحروف. فمن أجل ذلك بنيت الايه؟ الضمائر. خلاص كده. أسماء الاستفهام شابهت الهمزة، الهمزة تأتي للاستفهام، الهمزة تأتي للاستفهام. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هل يسمعونكم استدعون؟ وهل تأتي للاستفهام والهمزة وهل أحرف، صح ولا لا؟ أحرف للاستفهام. فإذا وجدنا أسماء تدل على الاستفهام بنيت لمشابهتها للحروف التي إيه؟ التي تبنى على التي تبنى بقى، سواء تبنى على الكسر أو الفتحة أو زي ما يبقى بقى. وقد يكون مشابهة الحرف غير موجود، يعني الحرف الذي شابه الاسم غير موجود، الذي شابه الاسم غير إيه؟ غير موجود. أخذ بالك أنت إزاي؟ زي إيه؟ نقولنا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، لأن الإشارة معنى من المعاني، لأن الإشارة معنى من المعاني. فكان الأصل أن يوضع لهذا المعنى حرف يدل عليه، الشرط معنى من المعاني فوضع له حرف يدل عليه، الاستفهام معنى من المعاني فوضع له حرف يدل عليه، الترجي حرف فدل على فوضع له معنى، التمني حرف فوضع له معنى، الاستفهام حرف فوضع له معنى، والإشارة معنى. فكان ينبغي أن يوجد لها حرف تدل عليه. إذن أسماء الإشارة شابهت حرفا كان ينبغي أن يكون موجودا إلا أنه لم يوجد، فبنيت أسماء الإيه؟ بس كان المفروض يبقى موجود أو كان ينبغي أن يوجد. معايا كده ولا ما انتش معايا؟ فهمت الدنيا؟ فهمت الدنيا ماشية ازاي؟ الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه، فما وقع من الأسماء مشابها للحروف فإنه يبنى. القضية كما قال العلامة محمد محي الدين عبد الحميد في حاشيته على شرح ابن عقيل، والعلة عند سيبويه أن الأسماء تبنى إذا شابهت الحروف. القضية أن المشابهة تختلف، دي النكتة بقى. شبهت في المعنى ولا شبهت؟ المهم أي وجه شبه بقى، شبهته في المعنى، شبهته في الشكل، شبهته في الوضع، أخد بالك أنت إزاي؟ شبهته في في في في في في بنية الكلمة. المهم يبقى في حاجة ملحقة بالحروف، أخد بالك أنت إزاي؟ كذلك الحرف، كذلك الأسماء الموصولة تبنى، كذلك الأسماء الموصولة تبنى. ليه؟ لأن الأسماء الموصولة تفتقر إلى ما يبين معناها، فمن أجل ذلك كانت الأسماء الموصولة إيه؟ مبنية، لأن الحروف تفتقر إلى ما يبين معناها، لأن الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها لا تدل على معنى في نفسها، فلكي تصل إلى معنى الحرف لابد أن تأتي بغير الحرف، أن تأتي بغير الحرف، لأن الحرف يدل على معنى ولكن ليس في نفسه، ولكن في إيه؟ ولكن في غيره. خلاص. فهنا لما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن. طب من دي إيه؟ إما أن تكون اسم استفهام، إما أن تكون اسم استفهام. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وإذا أتت من اسم استفهام ولم تتضمن معنى الشرط فإنها لا تجزم. إذا أتت من ولم تتضمن معنى الشرط مجرد استفهام، قل لك من سافر، من يسافر، من يفعل كذا، بسألك ولك سيحصل له ايه، ولا في شرط ولا في جواب. فإذا لم تتضمن، وده طبعا هنقض بالتفصيل، إذا لم تتضمن من الشرط فإنها لا تجزم، تأتي للاستفهام وتأتي اسم موصول بمعنى الذي، ومن وما وقال تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي انشو. من تأتي اسم استفهام، تأتي اسم موصول قصدي، يبقى من تأتي اسم استفهام، إذا ضمنت معنى الشرط جزمت، إذا لم تضمن معنى الشرط لا تجزم. معايا كده؟ معايا. من يسافر، أسافر معه، ضمنت معنى الشرط فجزمت. من يعمل سوءا يجز به، جزمت فعل الشرط وجواب الشرط، لا ضمنت معنى الشرط. يبقى من تأتي اسم استفهام تكون مبنية. الشرطة دي بتيجي موصولة حسب موقعها في الإعراب، حسب موقعها في، بس هي أصل أن تكون اسم استفهام وضمنت معنى الشرط. بعدين تيجي موصولة وبعدين تيجي تلاقي تشوف جوابها تلاقي مجزوم، تبقى شرطية ما تبقاش موصولة، تبقى شرطية. اسم يعني أشبه جوابك ولا الصلة تشبه الشرط، ما هم هم أولاد عم كده مع بعض، هناخدهم بالتفصيل فين في أعراب أدوات الشرط، لأن أدوات الشرط منها حروف ومنها أسماء ومنها أفعال، ومنها حروف ومنها أسماء، فما وقع منها أسماء لابد أن تأتي بالمحل الأعرابي له. أي كتاب تقرأ أقرأ، يبقى أي في هذه الحالة، لا بلاش أي عشان احنا نتكلم، من تقابل أقابل، من تقابل أقابل، تقابل تمام، وهي اسم استفهام وإعرابها مفعول به، لأن تقابل فعل متعدي ولم يأخذ المفعول، تقابل فعل متعدي ولم يأخذ المفعول، ندور على ينفع في الجملة حاجة تبقى مفعول، تجد بص تلاقي من، طب لو قلت لك من تقابله أقابله، أقول لك اعرب من هنا بقى مبتدأ. الفرق بين الاثنين، الفرق ان تقابل متعدي ولم يأخذ المفعول فخلت من هي المفعول، طب من تقابله، تقابله متعدي وأخذ المفعول، يبقى ايه، يبقى ما عادش يبقى مفعول بقى، ما هو اخذ ما اخذته خلاص، ما تقابل اخذت المفعول بتاعها. فيبقى من اللي عايز اوصله من القصه ديت ايه، ان بحسب موقعها في الاعراب، وخلي بال الفعل لازم ولا متعدي، وخلي بال الفعل المتعدي اخذ المفعول ولا ما اخذش المفعول، ومنها ما ينصب على الظرفيه الزمنيه، ومنها ما ينصب على الظرفيه المكانيه، على حسب، على ايه، على حسب. كيفما تسافر اسافر، حال، متى تسافر اسافر، ظرف، هو استفهام وشرط وفي نفس الوقت هو معناه ايه، معناه ظرف، اخد بالك انت ازاي. فاسماء فالاستفهام والكلام ده على حسب معناه، زي ما قلت لك ايه، اين ابوك، اين ابوك، ابي في الدار، انت اخد بالك انت ازاي، يبقى اين خبر، عرفت ان هي خبر من الجواب، لما وقع لمكان اين في الجواب خبر، عرفت ان هي في السؤال كانت خبر برضو. معايا كده ولا ما انتش معايا؟ فبنقول ان من اهو، تقول جاءني من قام، وهنا طبعا احنا قلنا استفهام وشرط، وتاتي موصوله، وتاتي موصوله وهي اسم موصول عام، يعني يستخدم في الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللائي والاولى، اخد بالك ازاي. فتقول جاءني من قام، أي جاءني الذي قام، وجاءني من قامت، أي التي قامت، وجاءني من قام، أي اللذان قام، وجاءني من قامتا، أي اللتان قامتا، وجاءني من قمنا، أي التي قمنا، وجاءني من قاموا، أي الذين قاموا. وفي هذه الحالة تكون مبنية، لما تكون استفهامية تكون مبنية، ولما تكون شرطية تكون مبنية، ولما تكون موصولة تكون مبنية. ليه؟ لأنها شابهت الحرف. خلاص. قال ومن ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة، وكذلك تقول كم، وكذلك تقول كم. كم تأتي على معنيين، منها أن تكون استفهامية ولم تقع في القرآن، ومنها أن تكون خبرية يراد بها التكثير أو التفخيم أو التوهيل أو بيان العظمة والقدرة. كم وكم قصمنا من قرية بطرت معيشتها، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. معايا؟ كم تركوا من جنات وعيون. خلاص بقى ما عارفين انت حافظ القرآن. الشاهد من الكلام ان كم تأتي استفهامية وتأتي وتأتي خبرية. الاستفهامية لم تأتي في الايه، لم تأتي في القرآن. كم تقول كم درهما قبضت، كم درهما قبضت، كم كتابا ذاكرت، كم كتابا ذاكرت. خلاص. وكم الخبرية وهي التي أتت في الايه، هي التي أتت في القرآن. ويجوز أن يكون تمييزها جمعا، ويجوز أن يكون تمييزها مفردا. كم تركوا من جنات، كم من قرية. يجوز أن تأتي هكذا وأن تأتي هكذا. فكان في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء، طبعا الكلام ده هناخده بقى في الأعرابات عشان بس ما نطولش. فكان في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبوي، وعلى الخبرية عند الأخفش، وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة. وده الشاهد معانا أنها ساكنة في الأحوال الثلاثة، أنها ساكنة في الأحوال الثلاثة. وإن شاء الله بإذن الله الدور الجاي نأخذ الفعل وأقسام الفعل وعلامات كل قسم وأعراب المضارع والماضي والأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.